بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. اختلاف التنوع واختلاف التضاد. طيب شكون يقرأ لكم؟ اختلاف التنوع واختلاف التضاد. الفصل اللي بعده بالضبط. عناية التابعين للتفسير. طيب شنو في الفصل هذا؟ اقرأ. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد. هذا ما أخذناه مجاهد. مجاهد. وش هذا؟ طيب لحظة بكرة. هذا ما أخذناه مش. تبين أخذناه. يعني شوية. هو تابع الفصل اللي قبله في الأخير. تابع الفصل بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لصحابه. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد. أعرضت المصحف على ابن عباس وأوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. ومن هذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. طيب هذه المسألة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذه المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام هنا هي مسألة واضحة لكل من طرق كتب التفسير ونظر فيها، يجد كثيرا من كلام المجاهد وخاصة بالتفسير المسمى بالتفسير بالأثر، يجد فيها كثير من وكذلك في كتب السنة المصنفة والجامعة ككتاب البخاري وغيره، يذكرون كثيرا من المسندات المتصلة عن الإمام المجاهد. السبب في ذلك أن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس يسأله عن كل آية، وليس مجاهد فقط، لكن مجاهد كان من أبرزهم على الإطلاق، كان من أبرز التابعين في هذا العلم. وفي زمن التابعين كان التفسير علما قائما بذاته، كما أن جمع الحديث علم قائم آخر بذاته، كذلك التفسير يوجد من تخصص في التفسير كمجاهد، فكان يتتبع معاني الآيات من ابن عباس، وكان يقرأ عليه الختمة ويسأله عن كل آية. ومجاهد بن جبر هذا المتوفى سنة 400، وتلقى كما قلنا القرآن من ابن عباس، وابن عباس توفي سنة 68. كما تلقى التفسير كذلك عن ابن عباس عكرمة، تلقاه عنه مجاهد وهو من أبرزهم على الإطلاق، وتلقى كذلك عن ابن عباس عكرمة المتوفى سنة 500. وكذلك كان ممن تلقى التفسير عن ابن عباس الصدر الإمام أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، متوفى سنة 83. أوس ابن عبد الله، أوس ابن عبد الله الربعي، أبو الجوزاء، يعرف بأبي الجوزاء. أبو الجوزاء هذا متوفى سنة 83، يقول هو عن نفسه، يقول أبو الجوزاء: جاورت ابن عباس 12 سنة في داره، يعني معاه في الدار 12 سنة، وما في القرآن وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها. جاورت ابن عباس 12 سنة في داره، وما من القرآن آية إلا وسألته عنه. طبعا كل هؤلاء تخرجوا عن ابن عباس. طيب لما ابن عباس بالذات؟ ابن عباس لأنه كان من أخص الصحابة في هذا العلم، في تعلم هذا العلم، وذلك بفضل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل المقصود هنا معناه التفسير، لأن التأويل له عدة معاني لغوية، ومن معانيه المقصودة هنا وهو المعنى الذي كان عليه أكثر التابعين هو التفسير، هو التفسير. وكان ابن مسعود كذلك معلم الكوفة، من كبار مفسر الصحابة، وقد تلقاه عن ابن مسعود تلامذته من الكوفة، وكذا تلقاه عن علماء الصحابة في المدينة بعض التابعين كزيد بن أسلم وحمد بن كعب القرظي. هؤلاء زاد من التابعين الذين تلقوا التفسير في المدينة، وهذا طبعا معروف في تاريخ التفسير. وقال عكرمة أنه أصله من المسلمين، يقال لا، يقال أنه بربري وأصله أتى من هنا. طيب بعد حكم باختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في هذه المسألة من بعد. والخلاف هذا أرجع مسألة الأولى، عفوا عاود المسألة الأولى. لا والمقصود بعد مجاهد، بعد مجاهد بالضبط. قالوا لذلك أخذ كثير من أهل العلم عن مجاهد عند طالب العلم هذا، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذا الكلام الثوري، يعني من إذا جاءك التفسير عن مجاهد، معنى مجاهد بإسناد صحيح عنه فحسبك به. فمجاهد من أعلمهم، أعلم التابعين بكلام الله عز وجل، وكان يقدمه كثير منهم على غيره. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم، التابعين من تلقى جامع التفسير الصحابة، يتلقى يعني منهم من يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال، وهذه طبعا كذلك مثلا المسائل الواضحة لمن طالع كتب التفسير، فيجد ذلك واضحا وجليا في كلام التابعين. لذا تجد للتابعين أقوالا تخالف قول الصحابة ولا تعارضه ولا تناقضه، وإنما تخالفه. وهذا الخلاف أنواع كما سيأتي في معاني الخلاف، منها مع الخلاف التنوع ومنها التضاد وما إلى ذلك. بل كان بعضهم، بعض الصحابة، بعض التابعين مفسرا لأقوال الصحابة، يأتي بالقول مثلا الإمام الفلاني من الصحابة ثم يفسره، وبعضهم كان يفسر القرآن والصحابة لازالوا كثرة، لازال الصحابة متوافرون كأبي العالية المتوفى سنة 93، كان يفسر والصحابة موجودين، يعني لازالوا يوجد من الصحابة، وكذلك سعيد بن جبير المتوفى 94 وغيره. طيب ندخل في المسألة اللي بعد، اللي هي اختلاف التنوع واختلاف التضاد. فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، والغالب ما يصح عنهم من ما يصح، والغالب ما يصح عنهم، والغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نعم. يقول هنا الخلاف بين السلف في التفسير قليل، ربما أحدنا يفتح كتب التفسير يقول طيب هو موجود كثير من الخلاف، لكن هذا هو المعنى الذي يحب الذي يريد أن يبينه شيخ الإسلام هنا، أنك لا تظنن أن هذا كثرة هذا الخلاف إنما هي كثرة هذه الأقوال إنما هي خلاف، لا أكثرها ليست بالخلاف. أول شيء كثير من أسانيد التفسير كثير من أسانيد التفسير موجودة في كتب التفسير التي تسند إلى الصحابة، كثير منها ضعيف، كثير منها ضعيف، ويوجد أسانيد معينة لعلنا نأتي عليها مرة أخرى نشرحها إن شاء الله، أسانيد كثيرة تجدونها في كتب التفسير لكن الأسناد كلنا يعني تجد فيه مثلا متهم وبالكذب أو شيء فيسقط الأسناد كله، وهذا موجود بكثرة في كتب التفسير. طيب نحيو هذه الأسانيد الضعيفة والأشياء التي لا تصح عنه، يبقى الذي يصح. طيب الذي يصح هذا هل هو خلاف في هذه الأقوال التي ذكرت؟ هل هي خلاف؟ لا، الذي يقول شيخ الإسلام تيمية هنا وهو ليس بخلاف، وإنما هو داخل في خلاف التنوع، لذلك الخلاف بينهم في التفسير قليل. الخلاف أنه يعني واحد يذكر شيء الآخر يذكر شيء آخر تماما، لا علاقة لهذا بذلك، مثل أن يكون مناقضا له أو مباينا له بالكلية، فهذا في الحقيقة قليل جدا، وإنما الخلاف في الأحكام بينهم أكثر كان بكثير من أقوالهم في التفسير، وإنما الخلاف الذي والأقوال التي تذكر عنهم في التفسير إنما هي داخلة في خلاف التنوع وليس خلاف التضاد كما سيبين لنا الشيخ هنا. منها مثلا في تفسيرهم قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ما المعنى بالصراط هنا؟ منهم من يقول القرآن، منهم من يقول الإسلام، منهم من يقول الدين، منهم من يقول محمد، فهل هذه فيها اختلاف؟ هل هذا فما التضاد هنا؟ لا، بل هذا يدخل تحت باب التكافؤ ويدخل تحت باب اختلاف التنوع، فمن اتبع القرآن أكيد مش يتبع هذا هذا النبي، وأكيد من تبع هذا النبي مش تبع هذا الدين، فالمسائل يعني داخلة في بعض، لكن ربما يعبر أحد الصحابة ولا أحد السلف من التابعين بشيء هو جزء يعني هو جزء من المعنى الكلي، يعبر بكلام هو جزء من المعنى الكلي ويقصد بذلك التمثيل ولا يقصد حصر الآية في ذلك الجزء، مثل أن يقول مثلا في قوله تعالى مثلا والسابقون أولئك هم المقربون، مثلا من يفسر السابقون من سبق إلى الصف الأول ومن لم يفته من لم تفته تكبيرة الإحرام ومثلا فسر المقتصد هو الذي يصلي في وسط الوقت والظالم لنفسه هو من يفوت عليه، هل نستطيع أن نحصر هذا التفسير وهذه الآية في هذا المعنى؟ لا نستطيع أن نحصره. كذلك لو واحد فسر هذه الآيات، آية مثلا في سورة فاطر سيقول في ليست في فاطر، لكن لو يقول في اللي في فاطر الواقعة، نعم، لكن الأخرى الآية الأخرى في سورة فاطر هي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات، هذه ثلاث أصناف، لو واحد فسر فمنهم ظالم لنفسه كما في الصلوات كما ذكرت، أو واحد فمنهم ظالم لنفسه لا يؤدي زكاة الواجبة ولا غير الواجب المستحب، والمقتصد هو من يؤدي الواجب فقط دون المستحب، وسابق الخيرات هو من يؤدي الزكاة الواجبة والمستحبة والصدقة المستحبة، هل هذا يناقض القول الأول في الصلاة؟ لا يناقض، إنما هو ذكر جزء ما من تفسير هذه الآية. فالتفسير فالآية عام تحمل على آلاف المؤلفة من أنواع العبادات ومن أنواع الطاعات ومن أنواع الأوامر، الدخول تحت الأوامر والنواهي وما إلى ذلك والامتثالات وما إلى ذلك. لكن لو هم يذكرون المحسوس، يذكرون المحسوس كالصلاة والزكاة، شيء محسوس، شيء محسوس للتمثيل وللتفسير يعني تمثيل بالمحسوس على المعنى المعقول، واضح؟ وذلك كله يدخل تحت التفسير ولا يناقض هذا ذاك. إذا يعني ربما تجدون كثيرا من هذا النوع في تفسير كثير من الآيات، فليست هي هذا التفسير فقط هو خاص، وإذا خاص بالآية يعني بالمسألة هذه فقط، ولا التفسير الذي بعده يناقضه، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. واضح هذه المسألة؟ ها؟ نعم، تفضل. وكذلك يجب مزيد بيان هنا. وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بغير بعبارة غير عبارة صاحبه. ينجم نفس المراد لكن بعبارة أخرى، عبارة نجم تكون متكافية وتنجم تكون مترادفة، لا ماهيش متباينة، وتنجم تكون مترادفة متباينة مش تعطي اختلافا، لكن نجم التباين في اللفظ وليس في المعنى، تباين في اللفظ وليس في المعنى. غير تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر عن اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. أعيد عفوا، أحدها أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. هذا هو المعنى الذي كنا نتكلم عنه. يعبر أحد الفقهاء من السلف عن المسمى بمعنى وبلفظ معين، ويعبر عنه آخر بلفظ آخر، كما سيأتي هو في التمثيل هنا. يقول مثلا لو واحد قال لك ما هو الخبز، وعندك رغيف، رغيف اللي هو المدور ذاك هو كما البلاوي مثلا، فتقول له هذا خبز، هذا الرغيف خبز، هل الخبز ينحصر في هذا الرغيف؟ لا ينحصر في هذا الرغيف. وهل انت قلت له هذا الرغيف هو الخبز، هل انت مخطئ؟ لست بمخطئ. وهذا المعنى، ان عباره متكافئه، والمتكافئ بين المترادف والمتباين. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل اسماء الله الحسنى واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم واسماء القران. في اسماء الله الحسنى لو انت قلت مثلا هل القدير هو نفسه العليم؟ نعم، الذات واحده. نعم، لكن الملاحظه والصفه تختلف في مسمى واحد. اي نعم، نجم تقول لي ونجم تقول لي هو اي من جهه مسمى واحد، من جهه اللفظ يختلف. نعم، مسمى واحد، فهم يتفقان في شيء وهو المسمى، لكن يفترقان في ماذا؟ في نوع الصفه. فالقدره ليست هي العلم، لكن يتفقان في المسمى وهو الله عز وجل، لكن يفترقان في العلم ليس هو القدرة، وكلها تدل على مسمى واحد. كما قيل في اسم السيف الصارم المهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاءه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادعوا بهذا أو بذاك، كلها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا بقراءة حفص، قل ادعوا بنافع. وكل جزء من أسماء الأسماء يدل على الذات المسمات وعلى الصفة. تعرفون كيف تفرقون بين هذا؟ وقتش تجيب ولي يقولوا أو أني أنو أن يحكم وأن أحكم. الحرف الثالث هذا للتسهيل، وإلا فالأسهل أن يكون الفعل من باب نصر، فعل يفعل، نصر ينصر. إذا كان من باب يفعل وهو الحرف الثالث بتاعه مضموم، ففي قراءة نافع على الأصل بتاعه أنه ديما يضم، وفي قراءة حفص يكسر. لماذا كسر وضم؟ هو يوجد هنا سكون، التقاء ساكنان، والالتقاء الساكنين عند العربي يجوز فيه يجوز فيه لا بد فيه من التحريك، ويجوز فيه إن حركت أن تحركه بالكسر أو بالضم أو بالفتح، يجوز فيه الثلاث عند العربي، واضح؟ يجوز فيه الثلاث. وقالوا قال أهل اللغة أن الأصل في التحريك هو الكسر، الأصل في التحريك هو الكسر، وربما يكسر بالضم لشيء آخر أو بالفتح لشيء آخر إلى آخره، لكن هذا الفرق يعني. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات تضمنها الاسم، أمس توصل تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهرة فقوله من جنس قول أولاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو الحي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم، لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. وعلم مش كل علم علم. هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلوط الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضوع بسط ذلك. موضع بسط ذلك. يعني هذه مسألة عقدية على كل حال، لكن المقصود هو شيخ الإسلام تيمية أن تثبت الصفات لله عز وجل، وأن يكون بينهما فرق في المعنى. يوجد فرق بين القدرة والعلم والرحمة، يوجد فرق بلا شك، لكن كلها تدل على معنى واحد. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. بطريق اللزوم، نعم. طبعا من أراد أن يتوسع في هذا يوجد كتب يعني كبيرة اعتنت بمسائل أسماء الصفات والتفريق بينها، لكن يوجد كتاب صغير مبارك للشيخ العثيمين اسمه القواعد المثلى، وهو كتاب ممتاز في الحقيقة جدا، ويوجد وفي الحقيقة هذا الكتاب الذي هو اسمه قواعد المثلى عبارة عن تلخيص كلام ابن تيمية في الحقيقة، هو كلام ابن تيمية لكن لخصه في قواعد في أسماء الله الحسنى، وهو كتاب مع صغره جيد جدا، ويغني عن كتب كبيرة جدا، ويصبح الشخص عنده قواعد يستطيع أن يفهم بها أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ويوجد على هذا شروح، لكن من أجودها شرح لأخت كاملة الكويري اسمها، أخت قطرية هذه، وشرح ممتاز في الحقيقة. الأخت هذه ممتازة في العقيدة وفي القرآن، وعندها مؤلفات كبيرة يعني، ودكتورة هي، وعندها شرح المحاشي موجود أظن بي دي اف على الإنترنت، فكتاب ممتاز يعني. لو نعم الشرح يبيع شاحن بها خلاص مجلد تقريبا مجلد اي في شاحن تفضل. وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشي والعاقب، وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك، كلها تدل على القران. القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب، لكن ليس معنى البيان ليس هو الشفاء، صح؟ ها؟ فالشفاء هو البيان، ليس هو فالشفاء ليس هو البيان من التبيين والتبين والشفاء من الشفاء وهو ضد يعني المرض لكنه يدل على مسمى واحد وهو القرآن. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتاب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة مضاف إلى الفعل وتارة إلى المفعول. والمصدر تارة مضاف إلى الفاعل وتارة مضاف إلى المفعول وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الذكر. كذلك الذكر يعني يطلق على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ويطلق على القرآن وإن كان يعني يوجد معنى أعم من معنى لكنه يرجع إلى نفس المعنى. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والمقصود. طيب نحن هنا طيب نشرح هذه بعض ما جاء هنا هو ذكر هنا مسألة مهمة هي في مسألة اختلاف التنوع واختلاف التضاد وإن الاختلاف إذا مش قسم الاختلاف قوى على قسمين ومنهم انقسم إلى ثلاثة أقسام المفيد يقولوا أن الاختلاف على قسمين اختلاف تضاد واختلاف تنوع وهذان النوعان لو تحبوا وهذان النوعان موجودان في عدة أبواب من العلم قلنا أن الاختلاف على النوعين اختلاف تضاد واختلاف تنوع وهذان النوعان موجودان في عدة أبواب من العلم كالاختلاف في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد كالاختلاف في صفة الأذان مثلا تربيع التكبير الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو تثنية التكبير ثم بعد ذلك الترجيع أو غيره فكل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان طبعا الفقهاء منهم من يقدم أذان على الآخر ومنهم من يستحب أذان على الآخر ولكن كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة في أن يفعل هذا تارة والآخر تارة فهو داخل تحت اختلاف التنوع كذلك اختلاف الإقامة اللي هو هل هي وترية أو تذكرها مثنى أم ما إلى ذلك كذلك اختلاف الاستفتاح في أول الصلاة كذلك وردت أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت أشياء عن بعض الصحابة كذلك في أوصاف التشهدات يوجد كذلك اختلافات تدخل تحت اختلاف التنوع تيسيرا على الأمة كذلك في صلاة الخوف نجد لو نأتي صلاة الخوف نجد سبع صفات وست صفات في صلاة الخوف كلها جائزة كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح وتكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو الله أكبر الله أكبر سبحان الله منه يوجد هذا صح ببعض السند عن السلف وكلها كل هذه جائزة، أو تكبيرات الجنازة أو الجنازة، يقال جنازة أو جنازة، إلى غير ذلك مما شرع جميعه تيسيرا على الأمة. هذا من باب التيسير، هذا الاختلاف الذي يكون رحمة واختلاف التنوع. وإن كان بعض الفقهاء كما قلت يقول إنه هذا مقدم على هذا، الاعتبارات، يوجد اعتبار ربما الصحة، هذا أصح سند من ذاك، يوجد اعتبار معاني هذا أجمع من معاني ذاك، وكل هذا على كل حال. ومنه كذلك ما هو واقع في قراءة القرآن، قراءة المتواترة العشرة مثلا، هي كذلك داخل من باب اختلاف التنوع، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، كما مر معنا قل ادعو، كل هذا واقع بأسانيد صحيحة متواترة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلها من كلام رب العالمين، داخل تحت اختلاف التنوع. ومنه ما هو واقع في الأحكام الشرعية من جهة اختلاف المجتهدين، كالاختلاف الواقع مثلا بين الصحابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من فهم أن الأمر للاستعجال وليس على ظاهره، فلما جاءهم وقت العصر صلوا في اثنين، ومنهم من فهم القول على ظاهره وأنه لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة على ظاهره، فأخروا الصلاة حتى صلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يخطئ طائفة دون أخرى، فدل على أن هذا من باب خلاف التنوع ويجوز هذا وذاك. كذلك مما حدث في اختلافهم في تقطيع نخل بني النضير وغيرها من الوقائع التي من هذا الجنس. أما ما يتعلق بتعريف اختلاف التنوع والتضاد، فقد ذكر رحمه الله جملة تدخل في اختلاف التنوع يمكن أن يعرف بها وهو كما يأتي. أولا اختلاف التنوع، اختلاف التنوع في التفسير نوعان، أولا ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان. ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان. الثاني أن يكون المعنيان متغايرين أو متغايرات، أن يكون المعنيان متغايرين لكن لا ينافيان المعنى الكبير، أو لا يتنافيان معنى هذا، لا ينافي الآخر، فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما معنى الآخر، مثلا كتفسير الصراط القرآني أو بالنبي، ليس القرآن هو النبي، لكن هذا صحيح وذاك صحيح، هذا هو معنى اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد فقد ذكر الشيخ ضابطا في اختلاف التضاد في قوله فهو القولان المتنافيان، متنافيان يعني لا تستطيع أن تحمل الآية عليهما معا، فإذا قيل بأحد القولين انتفى القول الآخر، الخلاف الذي وقع في تفسير القرآن بين الصحابة، هل هو الطهر أو الحيض؟ هل نستطيع أن نجمع بين قولين؟ هل هذا اختيار تنوع؟ نجم نقول أن القرآن هو الحيض والطهر، هو القرآن الحيض والطهر في اللغة نعم، لكن في المعنى الشرعي في الآية نجم نقول أن القرآن الحيض والطهر؟ لا نستطيع. نجم معنيان يتنافيان، لا نستطيع أن لا نستطيع أن نجمع بينهما، فهذا هو اختلاف التضاد، هذا ضد ذاك، لا تستطيع أن تجمع بينهما. ذكر بعد ذلك في المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في المسألة الثانية، في نوعي الاختلاف اللذان يكثران في تفسير سلف الأمة، فقد ذكر الشيخ أن اختلاف التنوع صنفان، الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صحيحة، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، مع اتحاد المسمى كما في تفسير الصراط كما ذكر، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين غير عبارة صحيحة، كل واحد عنده عبارته، لكن تدل على معنى في المسمى وهو الصراط غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى طبعا ضرب أمثلة لتقريب هذا النوع الشيخ، فذكر من ذلك جملة من أسماء السيف، قال هو الصار والمهند، فإذا قيل لك مثلا إذا سألك سيف ما المهند ماذا تجيب؟ السيف. وإذا سألك ما الصار؟ السيف. لكن في المهند معنى غير موجود في الصار، للمهند معنى زائد وللصارم معنى زائد آخر، كل واحد عنده معنى زائد، لكن كلاهما يدل على معنى السيف، فالسيف سمي صارما نظرا لقطعه الشيء، الصارم يقطع فهو يصرمه بمعنى يقطعه، هذا لذلك سمي الصارم، وسمي مهندا بالنظر إلى محل صناعته وهو بلاد الهند، يعني الهند هي معروفة بصناعة السيوف، فالمعنى الموجود في المهند هو نفسه الموجود في الصارم، لكن لو قلت من الصارم أو من المهند تقول السيف كلام صحيح، صارم ومهند وغيره كل واحد يدل على معنى أو مسمى واحد وهو سيف. ثم ذكر رحمه الله أن التفسير يختلف باختلاف مقصود السيف، ومقصوده لا يخرج عن احتمالين، الأول أن يريد تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة التي يحتملها اللفظ المفسر، أن يريد تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة التي يحتملها اللفظ المفسر، الثاني أن يكون مقصود السائل معرفة الصفة المختصة بذلك الاسم فيفسر له هذا المعنى بذاته لأنه قد علم المسمى بهذه الصفة فاحتاج إلى معرفة القدر الزائد في هذه الصفة، يدل على معنى واحد لكن يوجد قدر زائد، ومن الأمثلة التي ضربها أن يقع سؤال السائل عن قوله تعالى القدوس السلام المؤمن، فإن قلت هو الله فهذا تعيين المسمى بهذه الأوصاف، هو القدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر، كل هذا هو الله، وإن قلت القدوس الطاهر عن كل عيب ونقص والسلام السالم من الآفات التي تلحق البشر من نوم وعجز فقر وغيرها، فهذا تفسير للقدر الزائد على الذات في هذه الصفة، واضح هذا المعنى؟ ايش معنى؟ واضح؟ جيت تركوا بعدين انتم تجيكم 4 ايام ما عادش تفهموا فهذه التفاسير فهذه التفسيرات لهذه الأسماء إنما هي تفسيرات للمعنى الزائد وليس تفسير للمسمى. لكن لو قلت من هو السلام ومن هو القدوس ومن هو المهيمن، والله الجواب صحيح بلا شك. لكن من المهيمن؟ من هو المهيمن؟ الله. والله بلا شك. لكن تستطيع أن تقول كذلك هو الطاهر عن كل عيب ونقص. السلام هو السالم من الآفات التي تلحق البشر من عجز وفقر وحاجة وفاقة وما إلى ذلك. فهذا صحيح وذاك صحيح. لكن التفسير الثاني أنك تفسر المقدر الزائد في المعنى ولم تفسر المسمى. هذا المعنى. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. كنت شوفوا في مرجعة الكلمة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.